أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار على دينه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد، أرحب بكم جميعا وأشرف الإخوة والأصدقاء هذه الدعوة والتي هي رضوان نور العلم وظلمات الجهل. وهي دردشة ودندنة حول أهمية العلم في حياة المرء المسلم وفي أول ما أود أن ألفت النظر إليه هو معنى العلم الذي يغيب عن كثير من الناس. العلم كما عرفه أهل اللغة هو المعرفة وهو ضد الجهل، ولا يغيب عنكم ما للعلم من أهمية للإنسان الفرد وللمجتمع المسلم بل وللأمة. فبالعلم تضيء القلوب بالإيمان، وبالعلم تزدهر الأمم وتتقدم، وبالعلم يحفظ الأمن والإيمان، وبالعلم تسبق أمة الإسلام الأمم. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم شرعي وعلم كوني. تنبه لمثل هذه الأمور لأن فيها معرفة هامة للداعي إلى الله وللواعظ في تقسيمات العلم تعينه على الوقوف على حال المدعو، فيسهل عليه الوصول بسهولة إلى مراده. العلم ينقسم إلى قسمين: علم شرعي وعلم كوني. والعلم الشرعي منه فروض الأعيان ومنه فروض الكفايات، وكذلك العلم الكوني. وإن كان الكثير من أهل العلم يرى بأن العلم الكوني إنما هو من فروض الكفايات، هو في الحقيقة يعتريه الحكمين: فروض الأعيان وفروض الكفايات. لماذا نقول أن العلم الكوني قد يكون فرض عين؟ عندما تتخلى الأمة عن توجيه الأبناء لدراسة العلوم الكونية التي تعين على أن يتقدموا بين الأمم وعلى أن يطوعوا هذه الدنيا طاعة لله وعلى أن يستعينوا بما حققوه من العلم الكوني على العبادة والطاعة، فسيكون في ذيل الأمم، وهذا ما وصلت إليه الأمة اليوم، أن الأمم التي حولنا قد سبقتنا في كثير من العلوم الكونية حتى أنهم أصبحوا يمتلكون أسلحة متفوقة، وأصبحنا نحن في عوز إليها في كل شيء، حتى في وسائل الاتصال، حتى في الأدوات التي نستخدمها في حياتنا اليومية بمختلف العلوم، الطبيب، المهندس، حتى في بعض الدول الإسلامية تحتاج إلى استيراد الأقلام من الخارج من الدول الكافرة، وذلك بسبب إطباق فكرة أن العلوم الكونية هي من فروض الكفاية. نحن لا نقدمها أبدا على العلوم الشرعية كما سيأتي الحديث، ولكن ينبغي للديانات الأمة أن ينظروا إلى أحوالها وأن يوجهوها الوجهة الصحيحة بحسب احتياجات الأمة. فالأمة في حاجة إلى العالم الكوني بمختلف المجالات الفيزيائية. انظر المجوس اليوم يتفوق علينا، يمتلكون المفاعلات الذرية ويهددون المنطقة برمتها بالأسلحة المتطورة لقلة العلماء بيننا في خاصة في علم الفيزياء، أو لأننا لم نوفر لهم ما يعينهم على أن ينشئوا مثل هذه المفاعلات، فتتلقفهم الأيدي في الغرب وتضيع على الأمة الفرص. حتى الطبيب يحتاج في أدواته، الجراح يحتاج إلى أدوات التشريح يستوردها من الخارج، بل بلغ بعض الدول الإسلامية أنها تستورد الثياب والأقمشة من الخارج، حتى أدوات الخياطة، طرة الخياطة تستوردها من الخارج. وهذا فيه ذل وانكسار لسائر الأمم، وأشد من ذلك عندما تستورد الغذاء ولا تجد الوسيلة التي بها توفر لشعوبها الغذاء، فستظل دائما في تبعيرها لمن يطعمها، لأنك في النهاية إن كنت أحادي المصدر مصادر الثروة تعتمد على نوع واحد من هذه المصادر، فهذه لا تغني لا تطعمك، أنت لا تشرب في النهاية هذا المصدر بترولا كان أو غازا أو غيره، لن تأكل هذا، أنت في حاجة إلى أن توجد هذا الجيل الذي يستطيع أن يحول هذه الصحراء إلى مساتين خضراء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يتأتى لك ذلك إلا بالعلم الكوني. فهناك فروض أعيان في هذا العلم، كما أن هناك فروض كفايات. الأمة تحتاج إلى أن توفر من الجيل والذي يليه والذي يليه الأكفاء من العلماء المتخصصين الذين يقومون بأمرها صناعة وتجارة لرفعة اقتصادها وفي كل مجالاتها الكونية. أعود إلى العلم الشرعي الذي نحن بصدده. العلم الشرعي هو علم الدين، والدين أي دين؟ الدين الفاسد بكل صوره ومسمياته، أو الدين الصحيح وهو دين الإسلام. كل ما يسمى دين يقوم على أمرين كما تعلم، يقوم على العقيدة ويقوم على الأحكام التكليفية أو ما يسمى الشريعة أو ما نسميه تجاوزا بالفقه. والعقيدة دائما هي البناء الذي يبنى عليه ويرد المكين والأصل الذي ينبغي لنا جميعا أن نهتم به. والعبادات التكليفية أيضا هي التي تترجم هذه العقيدة التي عقدت عليها في قلبك نحو ربك سبحانه. لذا قسم أهل العلم الشرعي في حكمه إلى قسمين، قالوا فروض أعيان وفروض كفايات. فروض الكفايات أنتهي منها حتى أستطيع أن أقول في فروض الأعيان. فروض الكفايات هي التي تتعلق بالعلماء، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الطائفة هي المطلوبة، ليس مطلوب من كل مسلم أن يكون عالما في العلوم الشرعية، وإنما ينبغي أن يكون في المجتمع المسلم جمع من العلماء الذين يعملون عقولهم لفهم النقول، الذين لديهم القدرة على القياس وعلى الفهم وعلى التصدي لما استحدث في حياة المسلمين بالتوجيه والإرشاد والإفتاء. فلذا طلب العلم في حق هؤلاء فرض عين، لكن في حق الأمة من فروض الكفايات. يكتفى بهذه الطائفة، وينبغي للدولة، لكل دولة مسلمة، أن توفر لهم ما يلزمهم ويعينهم على أن يستغنوا عن طلب الدنيا وعن المهن حتى يتفرغوا لهذا الأمر. ولذلك في تاريخ الأمة الإسلامية أمجاد العلماء كانوا يتقدم الأمراء عند خلفاء المسلمين، لأن العلماء هم المصابيح التي يستضيء بها الناس في حوادث الظلم والجهل، فكانوا دائما يفرغ العلماء ولا يتخذون قرارا مصيريا للأمة إلا بالعودة إليه، وكانوا يعينون منهم القضاة، وكان الخلفاء ينتخبون أفضل العلماء ليقوموا على تربية أبنائهم ممن أعدوا أن يكونوا خلفاء للمسلمين، لأهمية العالم في المجتمع. وأعود إلى فروض الأعيان. وفروض الأعيان يقصد بها ما جاء في الحديث الحسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي فرض عين. والمسلم هنا يشمل الذكر والأنثى، فكيف يتعين هذا العلم؟ يقصد به العلم الموصل لتحقيق مراد الله عز وجل منا. لماذا خلقنا الله سبحانه؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول ما ينبغي للمكلف التوحيد، معرفة هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله تعالى، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة هو ركن الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومعرفة العبد لدينه. الدين هنا يقصد به ماذا؟ يقصد به الصلاة بشرائطها وما يتقدمها من أمور الطهارة. فهذه ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها، ولا يجوز لمسلم أن يتقدم للعبادة حتى يستفرغ الهمة من معرفة كيفية الأداء. لذلك المولى عز وجل لما قسم الناس نحو العلم قسمهم إلى ثلاثة أقسام: نحن نتلوها في كل يوم 17 مرة في الفريضة فقط، سورة الفاتحة. ونتلو على أنفسنا أو على من يسمعنا هذه الأصناف الثلاثة، طلبا من الله تعالى أن نكون من الصف الأول. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصف الأول. من الذين أنعم الله عليهم في آية النساء؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن هنا كيف وصلوا إلى هذه النعمة؟ نعمة المنعم عليهم سبحانه بالعفو وبالامتنان. لأنهم علموا وعملوا، هذا هو الصف الأول. الذين علموا وعملوا وهم الأنبياء والرسل وأتباع الرسل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الوقفون عند حدود الله سبحانه. ثم أتى على الصنف الثاني قال غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم كما جاء في الروايات الحسنة هم اليهود، ومن نحى نحوهم، لا شك في ذلك، ومن نحى نحوهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب الله عليهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، بل زادوا على ذلك بأن حرفوا النص المنقول عن الرسول عن موسى عليه السلام، وأيضا بنو إسرائيل حرفوا النص المنقول عن عيسى عليه السلام، حرفوا التوراة والإنجيل. الله سبحانه وتعالى يثبت ذلك جليا في كتابه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل له مما كتبت أيديهم وويل له مما يكسبون. ولا شك أن من شابهه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر العصور هم معهم، معهم في الصفة، في أنهم غضب الله عليهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، يفتون الناس تبعا للأهواء. البعض مباشرة يقول أهواء الحكام، لا، ليس فقط الحكام، الحكام صنف من أصناف الناس، تبعا لأهواء التجار، تبعا لأهواء النساء، تبعا لهواه. وهل الهوى يعبد؟ نعم. الله سبحانه وتعالى بين، قد يكون هناك ممن يتصف بالعلم وهو عابد للهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كلما طلبت منهم فتوى وهم على علم يفتون بما يحقق أهواء السائل أو يفتون بما يحقق أهواءهم، وهم كثر خاصة في هذه الأيام هذا الزخم الإعلامي السيء. وعندما انتشرت هذه الوسائل، وسائل الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية، ما شاء الله أصبح العلماء كثر، وانتشر من خلالهم هذا السوق. قل هؤلاء جهال يحملون علما، إنما هؤلاء الذين تصدروا يحملون شهادات علمية موثقة من مؤسسات تربوية إسلامية كبرى، يبيحون للناس الحرام كما فعلت بنو إسرائيل، يبيحون الربا وهو من أسوأ أنواع المعاصي. ولذلك على الهامش أقول أن المسلم الحق هو المحب لوطنه، وأن هؤلاء هم أعداء الأوطان الذين ينقصون ويغلون ويأكلون الربا ويزنون ويستوردون الضلال والفساق من الخارج ليحتفلون للوطن، هؤلاء هم أعداء الوطن، لأن الوطن حمايته وسياده هو أن توجه الناس إلى طريق الله، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك ننتبه لذلك أن هذا العالم الصالح هو سيال أمن للمجتمع، بل أن الله تعالى قد يسد أبواب الفتن عن الأمة بعالم أو عن بلدة للمسلمين برجل صالح فيها، غير أن قومي لا يعلمون. نسأل الله هداية الجميع. أقول كثر هؤلاء، أحدهم من باب التعالى هذا حقيقي يتمعلم، يرتدي زي الأزاهرة الجبة والقفطان، يأتي في أجهزة الإعلام يتكلم عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث النبوي، صاحب أصح كتاب من كتب السنة، لا يحتاج إلى تعريف بفضل الله تعالى، ويقول أن البخاري هذا كذاب، وأن هذا الكتاب كله كذب، ثم يدلس على الناس لجهله ويقول أن البخاري اسمه جمعة عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. فطبعا شر البلية ما يضحك، والمذيع أمامه سعيد، هذا الاكتشاف الذي لم يكتشفه أحد من قبل. طبعا كلكم يعلم أنه جمعه عبد الله محمد بن إسماعيل. هو لو رجع للكتب الستة سيجد كل أئمة الكتب الستة اسمهم جمعة على مذهبه وليس على مذهبه. شوف ظلمات الجهل تنحرف الأمة إلى أين. أو يخرج آخر ويقول يسخر من طلبة العلم، يقول هؤلاء الجهال الذين ركنوا من الدنيا، إنسان يأخذ من الدنيا على قدره، كلام جميل. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم تجري جري الوحوش غير رزقك لن تهوش، فالمذيع أو المذيعة تقول صدق الله العظيم. هذه مهزلة، هذه ظلمات جهل. المشكلة في أن هؤلاء لهم من يسمعهم ولهم من يصدقهم. نحن في غربة شديدة، والله نحن في غربة شديدة للغاية. اليوم إذا ذكرت الناس بالسنة ينفروا منك، وإذا وعظتهم بالأمر بالمعروف بمعروف وليس بمنكر ونهيتهم عن المنكر يعتبرون كإرهاب. المشكلة أصبحت ليس في العامة، أصبحت في الخاصة ممن ينتسب إلى الدعوة، وقعنا بين من يكفر لقلة العلم ضلال، لا يعني الفرق بين الانحراف العقلي والانحراف الخلقي. شباب انتبهوا لهذه المسألة، لأن التكفيريين ما وقعوا في هذا إلا بسبب هذه المشكلة، أن هناك انحرافا خلقيا وآخر عقديا. الانحراف العقدي يترتب عليه أحكام غير الأحكام التي تترتب على الانحراف الخلقي. الانحراف العقدي قد يؤدي بصاحبه إلى أن يكون مبتدعا أو كافرا في نهاية الأمر. وأما الانحراف الخلقي فما دام هو في دائرة الإقرار بالتوحيد، شوف فضل العلم، نور حتى على العصر، ما دام في إطار التوحيد والصلاة، غير أنه يأتي بكبائر تشمئز منها النفوس ولا يقر بأنه يستحلها، فهو في إطار الإسلام. من منا يستطيع أن يخرجه خارج الملة؟ يأكل الربا ويزني ويفعل كل المبيقات، غير أنه يوحد الله ويصلي ويقيم، وظاهر أمره الإسلام. من منا يستطيع أن يحكم عليه بالكفر ويقتله؟ وحتى لو أننا استطعنا ذلك، من منا الذي يوكل بإقامة الحد عليه؟ أنا وأنت؟ هذه القضية الشباب لابد أن يفهمها. عندما تعطل الشرائع تعطل معها الأحكام المتعلقة بالقصاص، لأن الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية هي أحكام القصاص. أحكام القصاص في الإسلام أو ما يسمونه المعاصرون بقانون العقوبات في الإسلام، نحن لا نقول ذلك، نقول أحكام القصاص. هذه الأحكام هي جزء من الشريعة وليس كل الشريعة، والشريعة الإسلامية لا تأمر بإقامتها إلا إذا أقيمت الشريعة المهيئة لها. ماذا يعني؟ انتبه، لأن التكفيريين يقيمون حدودا ما أنزل الله بها من سلطان، يقتلون الناس كما هؤلاء الدواعش عليهم من الله يستحقون، والقاعدة وأمثالهم. ماذا يقولون؟ يقولون بأن هؤلاء أقروا بفعل المعاصي ولا بد أن نقيم لهم الحدود. يقول سبحان الله، وهل هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا وفعل الخلفاء الراشدين؟ كيف تأتي لمجتمعات عارية تماما عن الشريعة تستبيح العريب والخمر والربا، يعيش المسلمون في ظلها؟ كيف تأتي بشاب لا يستطيع أن يتزوج، بل لا يجد فرصة للعمل ولا يجد دارا تأويه مع زوجته إذا أراد الزواج، ولا يجد راتبا مناسبا يقيم به الحياة، وقد فتحت له أبواب رذيلة، ومن باب آخر رفعت أسعار المهور، والرذيلة مجانية، والإعلام يسخر لذلك، وقنوات البث الإعلامي عبر الشبكة العنكبوتية ليست لها حدود في ذلك. كيف تأتي لتقيم عليه الحد إذا كان هو لا يحكم أصلا بشريعة، وفي آن واحد هو لم تهيئ له الشريعة التي تزجره عن ذلك عندما يوفر له الزوج ويوفر له الراتب والدار ويوفر له كل ما يحصله عن الوقوع في الجريمة عندئذ يصبح وباء على المجتمع، لذلك يقام عليه حد. عندما تضرب ولدك بعد أن جوعته 10 ساعات طفل صغير ثم تأتي أمامه بأطعمة الروائح تخرج منها مما يلذ ويطيب للنفس، فلما تغفل عنه يأخذ واحدة ويأكلها حتى دون أن يسمي الله عليها، لوم نفسك، لا تلوم ذلك الصغير. هذه القاعدة. الأصل في ذلك أننا لا بد لنا أن نفرق بين الشريعة وبين أحكام القصاص، كما ينبغي لنا أن نفرق بين الانحراف العقدي والانحراف الخلقي والأحكام المترتبة على كل منهما، ولا يكون ذلك إلا الفعل. ففروض الأعيان كل مسلم مطالب أن يتعلمها، وحجة ذلك أن الله أرسل فينا رسولا أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وكل من سبقنا من أمة الإسلام كان معظمهم لا يجيد الكتاب والقراءة، معظم الصحابة وأجيال أتت بعدهم لا تجيد القراءة والكتابة، لكنهم كانوا فقهاء وكانوا بالاعتقاد على صراط المستقيم، لأن الله تعبدنا باليسر ولم يتعبدنا بلغة الكلمات، بلسان عربي مبين، لم يتعبدنا بلغة صينية أو عبرانية. لم أرى أحدا يعقد الإسلام في زماننا وينفر منه مثل بعض الدعاة، ما بين هؤلاء الذين يكفروننا يأتي على النقيض الذين يبدعوا ويفسقوا، لا يتركون أحدا إلا ويتكلموا في عرضه. انتبه معي، هؤلاء المفسقة الذين لا هم لهم في حياتهم إلا أن يستيقظوا على تفسيق الناس وتبديعهم، وإلا أن يناموا على ذلك، وما بين هذا وذاك تفسيق وتبديع، كان أولى لهم أن يتعاملوا مع الآخر الخصم لهم بشريعة الله سبحانه وتعالى. تأمل معي في سورة بين فيها السلوك الأخلاقي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، سورة الحجرات، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن أول البلاء الظن، لمن لحقد في نفسي على فلان أبدأ ألتمس له الخطأ، فلما يقع منه الأمر أظن في نفسي أنه فعل أو قال لكذا وكذا وكذا، فبدلا من أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأذهب إليه ناصحا، أنا أود هؤلاء المفسقة أن أقول له من منكم يأتي وينصح لله، ليس ناصحا من أجل الاستعلاء، ما تعرف ايش تقول انت، ما تفهم ايش تقول، بس فقط انا جئتك ناصحا حتى يعني ابرا الى الله معذره الى ربكم، افهم جيدا انت كذا وكذا وكذا، هل هذه نصيحه؟ هذه فضيحه. ويخرج يسمع امه لا اله الا الله كنت مع الشيخ فلان هذا الكذا أسمعته ما يوجعه، وقلت له وهذا مسجل في الهاتف. الشيخ يعني ما يعرف الهاتف ولا يعرف أصلا يمسك الهاتف إزاي، هذا صوره وسمعه الشيخ لأذى به ما رد عليه. يقول شوف أقام والسكوت علامة الرضا. طرحت خطبه قلت له السكوت علامة الرضا، ومباشرة تجد على الواتساب وعلى هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ المسكين رجل عالم جليل فاضل تنشر صور تقول لك شوف سكت سكت أخرست أسد السنة. الله أكبر، أسد السنة ما شاء الله. والله لم يوصف أحد من الصحابة على لسان هؤلاء بهذا الوصف. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع أحدا منهم وصفهم وصفا واحدا من الصحابة بهذا الوصف. هؤلاء ما يسكت، وخاصة إذا تكلم أمام الناس. فبعض الناس يأتي لهذا الذي تكلم فيه يقول والله أنا ما يعني هذا الأمر ما أعرف ولا. فالآخر لأنه هو حرج يقول سأثبت لكم، فيذهب خلفه ويتجسس عليه. لذلك المولى عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، لأن بعض الظن هو شرط لتثبت لنفسك المريضة التجسس. فلما أثبت أن فلانا وقع فيما كنت أظن فيه الله أكبر ظهرت الرؤية، ماذا سأفعل؟ أطير بها غيبة. فبعد التجسس يأتي ماذا؟ ولا يغتر بعضكم بعضا. خلاص ظنيت وتجسست وتؤكد لديك ظنك السيء ووقعت في التجسس، طيب لا تغتر، اذهب وانصحه. لا لا ينصح، لابد أن يسمع أمة لا إله إلا الله وأمة الصليب عن هذا الرجل. هذا الذي يعيش في هذه الدائرة والله لا ينتفع بعلم، والله ولا ينتفع ببركة العلم، حتى في حياته لا تجده مع الله عز وجل على استقامة، لا تجده خاشعا في صلاته، ولا تجده على صراط المستقيم، وتجد الناس ينفرون منه، لا يحبون لقاءه ولا يجالسونه. ثم هؤلاء يتهمون الآخر بالحزبية، أنتم الحزبية، اتهموا الكثير بالسرورية، وهذه مصيبة أخرى، السرورية التي نعيش بينها. مصيبة هؤلاء أنهم حركيون تزينوا بزي السلفية، وشيخهم كما تعلمون في قطر محمد سرور نائب زين العابدين، والرجل لم ينكر أنه تنظيم وأنها جماعة وأنه يريد عقيدة سلفية بحركة إخوانية بدعوة، يعني دائرة لن ننتهي منها. كلما هؤلاء الفساق اختلفوا، المفسقة اختلفوا مع أحد الناس أو وجدوا أن هذا الأحد يثنى عليه من جهة معينة يزداد غيظا، فبماذا يتهمونه؟ هو ليس من الإخوان، وليست هيئته من الإخوان، يتهمونه من سروري، يتهمونه بأنه سروري. وقس على هذا الكثير، وهذه المصيبة كل ذلك بسبب الجهل المطلق. تعرفون ما هو الجهل هنا؟ كلهم يحفظون متونا علمية ويقرؤون ويذهبون للمشايخ يجلسوا عليهم ويسلمون لهم هذه المتون. القضية ليست قضية في الحشر، القضية هو ترجمة هذا الحشر في حياتك العملية، ترجمه إلى واقع، ارجعوا للعلماء الكبار، نقول لهم ارجعوا للعلماء الكبار. ثالثة الأساس عندما تكلم يعني والدنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، رجل بقية السلف ورجل أحسبه على الخير، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. عندما تكلم يا هؤلاء الشباب رغم انهم كانوا يمدحونه ويقولون هو كذا وهو كذا وهو الذي لا يشق له الغبار وهو لمجرد ان قال خليكم عنه هؤلاء لا تسمعونه. قال هو اصلا عنده من الاخطاء ما الله به عليم وفيه كذا وكذا. الله اكبر. كما يقول المصريون كبرت لا يرجعون لعالم. رجل عالم جليل فاضل مثل الشيخ صالح الفوزان قد بلغ من العمر 80 رجل مبارك والله احسبه كذلك ولو زكى الله. عندما ينال هؤلاء منه ماذا بقي لنا؟ لما يتكلم في شيخ جليل صاحب معرفه صاحب علم مثل الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير رجل عالم وبابه مفتوح انت لا تنتظر ان يوافقك في كل صغيره وكبيره. لابد ان يكون عندك الخطا وعنده الخطا لكن خطاه هو يختلف تماما عن خطئك. تصورك انت انه اخطا في هذه المساله فتنفي عنه تماما كل العلم. اما هو تصوره انك ما زلت على الطريق فلا بد ان يسكت لك وان يتعامل معك بحكمه وياخذ بيدك حتى تصل الى المرتبه التي تستطيع بها ان توفق وان تقدر مقام العالم وان تزخر من نفسك انك كنت على هذا الطريق. انتهى بنا الامر الى ما انتهينا اليه. واقع مؤلم في حياه المسلمين. العلم نور كما قال اهل العلم نور يخرج الناس من الظلمات ظلمات الجهل. انظر اليوم عامه المسلمين عوام المسلمين من شده جهلهم اصبحوا يتهمون جميعا يتهم كل من له لحيه وثوبه قصير وامراته ترتدي الحجاب الكامل بالوهابية. والوهابية أصبحت أغنية يغنون بها في الإعلام ويفعلون بها في الإسلام. وقالوا شيخ الوهابية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. أريد نور العلم وظلمات الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نجد من هذه الأرض يخرج قرني الشيطان. تأمل معي الكلام. فهو رأس هذه الفتنة ويليه محمد بن عبد الوهاب. ابن تيمية وضع البذرة ومحمد بن عبد الوهاب هو الذي قطف الثمر ولذلك سميت بالوهابية. هكذا يقول أول الحديث الذي استشهد به يعني لا علاقة له أصلا بشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حضران تقع الآن في جنوب تركيا من أعمال أو من شمال سوريا قريبا من نهر الفرات وفي اتفاقية عام 22 أخذتها تركيا. لا علاقة له بنجد. ونجد التي يتكلمون عنها وينسبون إليها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا علاقة لها بنجد في الحديث. نجد التي في الحديث هي الأرض المرتفعة في أقصى الشمال الشرقي عن جزيرة العرب وهي العراق. ولذلك ألفاظ الحديث جاءت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في شهامنا وفي يمننا. فقال قائل فلم لم تكن عراقنا يا رسول الله؟ قال من هذه الأرض يخرج قرني الشيطان. قضية تتعلق بالعراق هي الأرض المرتفعة عن جزيرة العرب. أما نجد الحالية كانت تسمى اليمامة. أين كان مسيلمة الكذاب؟ كان في اليمامة. ما كانوا يقولون نجد ويطلق عليها نجد ارتفاعها لأنها هضبة مرتفعة. كثير منا الكثير منا عندما يذهب إلى عمرة أو الحج بالسيارات يعرف ذلك جيدا، يعرف ذلك جيدا. ثم يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالوهابية وبالسلفيين جميعا بالوهابية، يتهم كل سلفي بالوهابية لجهلهم بحقيقة الوهابية. أولا محمد بن عبد الوهاب وكلكم يعرف ذلك هو أعدى أعداء الوهابية. الوهابية أو الوهمية طائفة تنتسب لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن يوسف، والذي تولى إمارة الدولة المسلمية بعد والده عبد الرحمن بن رستم بن بهرام الفارسي الإباضي الخارجي، والذي أسس في تهوت أو تهوت هكذا تلفظ الجزائر تهوت في الجزائر، وأسس دولة كبيرة دولة رستمية. عبد الوهاب ولده مع نهايات القرن الثاني الهجري في عام 171 هجرية تولى أمر هذه الدولة. أنتم تعرفون أن الخوارج خرجوا على الدولة الإسلامية خاصة الأموية وعلى معاوية بعينه رضي الله عنه، لأنه ورث الحكم لولده يزيد. هذه القضية أشعلوا بها الدنيا في التاريخ، فكيف لعبد الرحمن بن رستم الخارجي أن يورث ولده الحكم؟ فكان لابد من إطفاء نار الثورة عند الأتباع. خرجت عليه طائفة واستطاع أن يردها، وأما البقية فقد تنازل لهم عن شيء من التكاليف الشرعية مقابل أن يهدأوا. تأمل معي ماذا قال الله في فرعون؟ قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. حقق لهم مراده فعندئذ أطاعوه. نفس الشيء عبد الوهاب بن رستم فعل ذلك، فلذا خرجت الفتاوى في ذلك الزمان خاصة من المغرب، من الأندلس ومن المغرب مراكش من المالكية الذين كانوا قد جاءوا بعد ذلك وأفتوا بكفر هذه الطائفة، وخرجت فتاوى بالشرط وقالت بكفر هذه الطائفة. إلى عام 280 هجرية كانت تجمع أو بعد ذلك هذه الفتاوى في كتب الفقه، ثم قضي على هذه الطائفة مع ظهور الدولة العبيدية الفاطمية، وأصبحت هذه الفتاوى داخل الكتب. فلما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة الأولى، الكتاب والسنة بفهم هذه القرون المفضلة، بفهم الصحابة رضي الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين. فكيف يتصدى له الصوفية والخوارج؟ وكيف للاستعمار الأوروبي وخاصة الإنجليز أن يجيش الجيوش في وجه هذه الدعوة التي يمكن أن تقوم بها الأمة مرة أخرى فتعطل على الاستعمار الصليبي الطريق الطويل الذي ساروا فيه من أجل تقويض الخلافة؟ وهذا كذا يحدث. الدولة العثمانية لو أنها استغلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإصلاح الديني داخل المجتمعات الإسلامية واستفادت من محمد علي في الإصلاح العلمي الكوني لكان الأمر غير ما نحن عليه اليوم، غير أنها خاصة محمود الثاني السلطان محمود الثاني عليه من الله يستحق أخذ بمشورة الفرنسيين والإنجليز وكلاهما متربص للأمة فضرب هؤلاء بهؤلاء حتى قضى على هذه القوة، إلا أن الله جل وعلا شاء لدعوة التوحيد أن تقوم مرة أخرى. فخرجت هذه الفتاوى مرة أخرى حبيسة الكتب ونشرت، وساهم الإنجليز مساهمة كبيرة في نشرها. علق خير الدين السلفي رحمه الله في الأعلام وقال وقد وصف الشيخ لهذه الصفة الإنجليز. فلذلك بسبب الجهل المركب عند الناس اعتبروا أن كل سلفي وهابي وما يعرف حقيقة الوهابية. قس على هذا أمثلة كثيرة. العلوم الشرعية العلوم الإسلامية بصورة عامة مليئة بمثل هذه الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر وإلى التحقق من مصادرها. كثير من الروايات يلوكها الناس بألسنتهم وتنشر بين الناس هي محض كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من نقلت عنه وعلى من قيلت فيه، وكل ذلك بسبب الجهل. العلم يفتح للإنسان آفاقا عجيبة يرشده إلى صراط الله المستقيم. لذا مدح الله سبحانه وتعالى العلماء وأمر بالعلم قبل العمل في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقيه أو فقيه المحدث وهو الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذه الآية بابا قال باب العلم قبل القول والعمل. وهذه هي الطائفة الثالثة التي قسمها الله تعالى بعد اليهود ومن شابههم الذين لم يعلموا عملوا بلا علم. الضالون عملوا بلا علم. لذا نحن ندعو الله ألا نكون منهم ونحن نقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هنا المقصود بهم النصارى كما في نفس الحديث مع اليهود ومن شابههم من أمة الإسلام. الكثير من جماهير المسلمين اليوم يشابه النصارى في هذا الباب. الجماهير محبة للدين لكنهم لا يعرفون من أين الطريق، فبعضهم تجمعهم الطرق الصوفية فيعبدون الله على ضلال، يؤدون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، يقيمون أعيادا واحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، يعبدون الله بجهل. هذا فعل النصارى. انظر الله جل وعلا يقول في مريم وفي طريقة الصلاة التي كانت عليها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فصلاتهم كانت ركوعا وسجودا. انظر إلى صلاة الذين زعموا أنهم أتباع مريم والمسيح لا يصلون هكذا، يصلون وهم جلوس وهم وقوف يضربون الرأس والكتفين. فكذلك الذين يؤدون العبادات على جهالة من المسلمين يؤدونها بغير علم، فهو يقبل على الله بغير فهم فيخطئ ويضيع على نفسه أجل العبادات. إخوة الكرام، لذلك المولى عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في السنة كما تعلمون بطلب العلم وبفضل العلماء، حتى أنه لما سئل عن رجلين أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العامد كفضلي على أدناكم. وفي الرواية الأخرى في الحديث الطويل عن العلم قال: وفضل العالم على العامد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا فضل عظيم. والذي يتأمل الحديث الذي أختم به حديثي حديث قاتل المئة، في أول الأمر كان قد قتل 99 نفسا، فقال دلوني على الرواية على أعبد أهل الأرض، فدلوه على عابد. فلما سأله هل له من توبة قال لا، لأنه عابد لا يعرف من العلم الشرعي إلا ما يؤدي به العبادة، لكنه ليس له أن يخفي، فلذلك قتله وأتم به المئة. فلما قتله قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أحد علماء بني إسرائيل. فلما عرض عليه الأمر قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف عالم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الانحراف العقل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر ليس بتشريع منا، لا من عالم ولا من طالب علم ولا من أمة، وإنما الدين ما شرعه الله تعالى. لذا العالم دله على الطريق الصحيح فقبض على الخير، فهذا هو نور العلم، والأول ظلمات الجهل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بما يصلحنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.